حتى إذا غربت الشمس. هذه اللحظات لحظات الغروب التي ينتظرها ويشتاق إليها ويحن إليها كل محب، كل عاشق صادق لربه جل جلاله. قالت: يا مولاي، ألك بي خدمة؟ قلت له. قالت: أتأذن لي أن أذهب إلى مولاي الأكبر؟ فقال: لك ذلك. قال: فذهبت فنمت، ثم ذهبت إلى غرفة فتوضأت ونصبت قدميها بين يدي ربها وبدأت تقرأ وتبكي وتركع وتسجد، ثم أخذني النوم. فعندما مضى الثلث الأول من الليل إذ بها تأتي إلي وتطرق علي الباب وتقول: يا مولاي، أليس لك في الليل نصيب؟ أليس لك من القيام نصيب؟ قلت له. فذهبت وأتمت صلاتها حتى إذا انتصف الليل طرقت علي الباب ثم قالت: أليس لك في القيام نصيب؟ فقلت: أنا في الليل جلبة، يعني خشبة ممدودة. ثم ذهبت فصلت ثم قامت وبكت حتى لم يبق من الليل إلا ثلثه، فذهبت إلي وضربت علي الباب ضربا عنيفا ثم قالت: أما دعاك الشوق لمناجاة الملك؟ أما دعاك الشوق لمناجاة الملك؟ نعم والله صدقت. يسأل الكثير، يسأل كل مسلم: كيف لي بالقيام؟ كيف لي بتذوق تلك اللحظات؟ سأسرد بين يديك بعض الوسائل، لكن ضعها كلها على جنب. إن لم يسبقها كلها شوق يؤرقك ويحركك ويجافي بين جنبك ومرقدك، أليس المولى جل جلاله هو الذي وصفهم فقال عنهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فقالت: أما دعاك الشوق لمناجاة الملك؟ قم، فقد سبقك الخدام إلى الملك، فاجعل لك بينهم مكانا. قال: فحركني كلامها وأثر في قلبي، فقمت فتوضأت فصليت، ثم اقتربت من غرفتها فإذا بها تبكي وهي ساجدة وتقول: اللهم إني أسألك بحبك لي إلا غفرت لي. قلت: ويحك، وما أدراك أن الله تعالى يحبك؟ قالت: ألم تر أنه أقامني وأنامك؟ ولولا أنه يحبني لما أقامني. يا رب، يا رب لا تحرمنا يا رب. قال بعضهم: إني أخاف إن حرمت القيام أن أكون ممن قال الله فيهم: كريه الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قالت: أما ترى أنه أقامني وأنامك؟ ولولا أنه يحبني لما أقامني. ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فولت الجارية تكبر وتهلل وتحمد ربها وتقول: اللهم هذا العتق الأصغر فإني أسألك العتق الأكبر. أيها الأحبة في الله، لمن الليل؟ لمن الليل؟ لمن قيام الليل؟ قيام الليل للمذنبين، قيام الليل لمن وقعوا بذنوب في النهار، لمن غلبتهم شهواتهم على فعل بعض المعاصي، فقاموا بين يدي ربهم يناجونه ويقولون: أنا أنا أنا. لما يقولون أنا؟ لأنهم سمعوا أن الله تعالى ينادي في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ فهو يقوم ويقول: أنا. نعم أيها الحبة في الله، كم من مذنب وقع في كبائر، دمعات في ركيعات في سجدات في ساعات الليلة الأخيرة قبله الله جل جلاله بها، وكم من طائع مصل عابد ظن أنه ناج فلم يقم الليل فقبل الله المذنب ورد الطائع. أولئك الصالحون، أولئك سلف الأمة الأولياء، كان الواحد منهم إذا قام يخاف أن يطلب من الله الجنة فيقول: أمثلي يطلب الجنة؟ فهذا صلة ابن أشيم، كما يروي جعفر بن زيد رحمه الله يقول: خرجنا في رحلة في سبيل الله، فإذا جن علينا الليل نام الجيش، ثم إني أرقب صلة، فإذا نام الجيش نظر إليهم، فعندما علم أن الجميع قد ناموا قام، ثم دخل إلى غابة قريبة منا، فدخل إلى شجر كثيف، ثم توضأ بخشوع وأنا ألحق به وأراقبه، ثم نصب قدميه بين يدي ربه مستترا بشجرة، ثم بدأ يقرأ ويركع ويسجد ويبكي. قال: وأنا أنظر إليه وأتلذذ بقراءته إذا بي أرى حيوانا مفترسا يقترب منه، فخفت منه فقفزت إلى شجرة قريبة مني فنظرت إليه، لم يتحرك بحركة. قال: ثم سجد، فاقترب الأسد منه. قال: فقلت: الآن يفترسه. قال: ثم حام حوله حتى قام صلة، ثم سلم ونظر إلى الأسد، قال: يا أبا الحارث، اذهب واطلب رزقك في مكان آخر. قال: فهمهم الأسد وله زئير يهز الجبال، ثم نظرت إليه فرفع يديه وجعل يدعو ويبكي ويقول: اللهم إني أسألك العتق من النيران، أو مثلي يسألك الجنان؟ أو مثلي يسألك الجنان؟ قال: فلما اقترب الفجر انسحب من القيام، ثم نام في فراشه حتى لا يعلم أحد أنه قام، فإذا قام الناس لصلاة الفجر قام معهم وكأنه نام ليلا طويلا. نعم يا الحبة في الله، الليل للمذنبين. لمن الليل؟ الليل للطائعين. لما الطائع يقوم الليل؟ لأنه يخاف. قام بصدقة، قرأ آية، صلى ركيعات، ذكر الله، قدم عملا صالحا، يخاف ألا يقبل، فتجده في المحاريب في دجى الليل يبكي، لسان حاله يقول: يا ربي إن لم تقبلني فمن يقبلني؟ أما من لم يقم الليل فعمله، نسأل الله السلام لي وللجميع، يكون بعيدا عن الإخلاص. فأولئك المخلصون الذين إذا قاموا بعمل قاموا في الليل يدعون ويبكون حتى يقبل الله تعالى عملهم. تلك رابعة العدوية فيما أثر عنها، تلك العابدة الصالحة الولية التقية الزاهدة بالحياة التي إذا ذكر الزهد ذكرت رابعة، سمعها أحد الناس مرة عندما مر أمام بيتها وقد شدت عليها ثيابها وقامت بين يدي ربها، ثم سجدت تناديه وتناجيه وتقول: إلهي، نامت العيون وعينك لا تنام، وخلا كل حبيب بحبيبه، وأنا خلوت بحبيبي، ولا أرى الحبيب يعذب حبيبه، فلا تعذبني يا حبيبي. خوف المخلصين هو الذي أقامهم بين يدي رب العالمين. لمن الليل أيها الأحبة في الله؟ الليل لأولئك المجتهدين، لأولئك الدعاة، لأولئك الأبطال، لأولئك الذين فرغوا أوقاتهم وأموالهم وما أعطاهم ربهم جل جلاله في الدعوة إلى الله. ينتقلون من مسجد إلى مسجد، من زيارة إلى زيارة، من مقهى إلى مقهى، من بيت إلى بيت، يرتقبون العصاة ليجلسون معهم ويكلموهم ويحببوهم بالله. لسان حالهم في الليل يقول يا عبد ربك ربك، ولسان حالهم في الليل يقولون يا ربي عبدك عبدك. لذلك قيام الليل مطلب دعوي، قيام الليل هو أول صلاة فرضت أو سنت أو طلبت من الأمة في سنوات الدعوة الأولى. هل تعلم أن القيام طلب من الأمة قبل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ يا معشر الدعاة، يا طلبة العلم، يا أيها الخطباء، العلماء، المصلحون، الوعاظ، لا دعوة بلا قيام، لا إصلاح بلا قيام. ما مقام الداعي، ما مقام المصلح إن لم يكن له نصيب من الليل؟ ألم تسمع إلى ربك جل جلاله وهو يقول يا أيها المزمل؟ من المزمل؟ حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي طلب أن يزملوه وأن يدثروه في أول الدعوة. نعم يا ربي، ماذا تريد مني؟ قم الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا ربي ماذا أفعل في الليل؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لمن الليل يحبة في الله؟ الليل إلى كل مريض، إلى كل مبتلى، إلى كل مديون، إلى كل ضائع محتار، إلى من ضاقت به السبل في هذه الأوضاع والأزمات، إلى من لا يكفيه راتبه، إلى من لا يكفيه مدخوله الشهري في هذه الأيام وسط الغلاء الذي نعيشه. ماذا يفيدك شكواك لمخلوق أن تجلس معه وتقول الراتب معا بكفي، والمدخول معا بكفي، والغلا انتشر، والدولار صار كذا بكذا؟ ماذا يكفيك؟ أكثر ما عنده أن يقول لك بعين الله يا شيخ، بعين الله يا حبيبي، الله يعينك، الله يكون معك. أتسأل، أتشكو فقرك مع فقير؟ أتضع حاجتك مع محتاج؟ أليس عندك الغني من عنده خزائن كل شيء؟ يا من أصبت بالمرض، يا من أصيبت بنتك، ابنك، زوجتك، أمك، أخوك، أنت، يا من ابتليت، يا من تشعر بالضياع والحيرة في هذه الأيام. الليل، محاريب الليل هي الحل، محاريب الليل فيها جواب لكل حائر ضائع محتار يبحث عن الإجابة. سداد ديونك في الليل، إلى من يحب أن يتفرغ لدين الله، إلى من يحب أن يكون في صفوف المجتهدين والمتحركين بين يدي رب العالمين. اعلم أن ذلك الطلب لا بد أن تقدمه في الليل، فلا يمكنك أن تقدم الطلبات عند أهل الدنيا إلا بموعد محدود. من أراد العمل، من أراد أن يقبل في شيء، يضعون لك موعدا من الساعة 8 إلى الساعة 2 بتقدم الطلبات. جاي الساعة 6 ما بيمشي الحال، منعتذر منك طلبك مردود، بس والله معبي الملف، كل الأوراق المطلوبة موجودة معي، طلبك مردود. لما؟ قال لي أن الوقت ليس وقت طلبات، دعاؤنا في النهار جيد ولكن دعاء الليل أسمع. طلبك في النهار مطلوب ولكن الطلبات في الليل أسمع والإجابة فيها أسرع. فقدم الطلبات بين يدي ربك جل جلاله في الليل. لذلك يا الحبة في الله، حل المشاكل التي تحيط بنا اليوم على صعيدنا الفردي وعلى صعيد الأمة حلها بإذن الله تعالى في محاريب الليل. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم وأن يوفقني وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لطالما حاولت يا شيخ فسقطت، ولطالما جربت فما وفقت، فما السبيل لذلك؟ وكيف أستقيم على القيام؟ اعلم أيها الحبيب أن من سبقك من التابعين والصحابة والأولياء الصالحين من سلف الأمة يشكون مما تشكو منه، فهم يشعرون أحيانا بضعف وقوة، فهذا حال المؤمن. فهذا مالك بن دينار رحمه الله يقول: كان لي أحزابا أقومها في الليل، أقرأ بها في الليل. أحزاب يعني ورد من القرآن، لأنه يا إخواني هنالك أشخاص قد حددوا لأنفسهم أقساطا من القرآن لا يقرؤونها إلا في الليل، ولو سألتهم عنها لقالوا: لا نشعر بلذة القرآن إلا في الليل. أو ما يقرأ القرآن في النهار؟ بلى يقرأ في النهار، لكن شتان بين أن تقرأ كلام ربك والخلق قيام والخلق مستيقظون، وشتان بين أن تجاهد نفسك في وقت ينام فيه الجميع فتثبت عمليا لربك أنك تحبه، فتقوم من مرقدك الذي تشتاق إليه وتحبه، خاصة مع وجود البرد ودفء المرقد، فتقوم لتتوضأ بماء قد يكون باردا فتنصب قدميك. فالسؤال: أين ذهبت لذة الليل؟ أين ذهبت لذة النوم؟ هنالك لذة طغت عليها. ما تلك اللذة؟ إنها لذة القيام. عندما وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم والدم ينزل من قدميه، تشققت أقدامه واقف، فقال بلال: يا رسول الله، أمم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما معنى هذا الكلام؟ وكأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: هنالك لذة في القيام طغت على ألم الوقوف، فما أشعر الآن بألم الوقوف لأن لذة القيام طغت عليها. فيقول مالك بن دينار: كان لي أحزاما أقوب فيها من الليل ففاتتني ليلة، فقمت حزينا، ففي الليلة الثانية إذا بي أرى جارية وضيئة وكأنها حورية من الجنة، جاءت إلي بصحيفة من حرير، قالت: أتقرأ؟ قلت: نعم. فدفعت إلي الصحيفة ففتحتها فإذا مكتوب عليها بماء من الذهب، مكتوب فيه: لهاك النوم عن طلب الأماني، لهاك النوم عن طلب الأماني وعن تلك الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الخيام مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. قال: فما تركت القيامة بعدها أبدا. رسالة من الله جل جلاله لمن يحب. هذه الخطبة رسالة لي ورسالة لك، لما شرح الله صدري أن أتكلم عن هذا في مثل هذه الأيام، لكثرة الهموم والمشاكل التي تمر بالأمة، ولأننا نمر في أقصر ليل، في أقصر نهار وأطول ليل. أيها الحبيب، الوسائل العملية بعدما تحرك الشوق عندك وتجاهد نفسك، حاول ألا تنم إلا على وضوء، وبعدما تتوضأ قم بسنن النوم، فانفض الفراش ثلاثا ثم اجلس عليه، ثم اجمع كفيك وانفث فيهما بهواء بلا ريق ثلاثا، واقرأ الإخلاص والفلق والناس، وابدأ بمسح قافية رأسك إلى كل بدنك ثلاثا، ثم ضع خدك الأيمن وشقك الأيمن على الفراش، ثم ابدأ بأذكار النوم، وقد تخلصت من كل ما يشغلك حتى ولو كان حلالا في هاتفك. قل لي، كيف لك بالقيام والهاتف يقع على رأس الواحد منا من شدة النعاس والتعلق فيه، يشاهد هذا وذاك، ويشاهد تلك الوسيلة وغيرها، ويتصفح هذه الصفحة وغيرها. لا أتكلم عن من يقع، نسأل الله العافية، في الحرام، وأغلب هذه الوسائل فيها حرام. أتكلم حتى عن من يتابع حلاله ومشاغله وأعماله. أما يكفيك النهار؟ أما يكفيك النهار لتقضي فيه حوائجك؟ ألم يعطك ربك ساعات طويلة من النهار لتقضي فيها شغلك؟ حتى وقت الليل، حتى وقت راحتك، حتى وقت مناجاتك بين يدي ربك نريد أن نملأه في الدنيا، كيف لنا بالقيام؟ بعدما تنشغل لا يمكنك أن تتفرغ، لا يمكنك أن تقوم إلا إذا فرغت القلب. ثم ابدأ بالأفكار حبيبي الغالي، اقرأ آية الكرسي وتعلمها، إن لم تتعلمها اقرأها ورددها حتى تحفظها. سم الله وقل بسم الله وضعت جنبي بك أرفعه، وانت عم بتردد اتخيل الكلام واستذكر الكلام واشتاق للوقوف، وإذا تنبهت بالليل افرح وقم مباشرة وقل هو يحبني فأيقظني. ما تقول شوفي معقول مالني شي مريض، معقول سمعت صوت، شو اللي فيأني؟ ما حدا فيأك، الله أيقظك، الله أيقظك لتقوم وتناجيه. ثم ابدأ بالأذكار عندما تقوم، ثم توضأ وانصب قدميك وابدأ بالصلاة. وقيام الليل على أربعة أقسام، لا بد فيه من صلاة، ولا بد فيه من قرآن، ولا بد فيه من دعاء. ثم اختمه بالاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. ثم اجتهد على أن تحافظ على ذلك ولو بركعتين، ابدأ ولو بركعتين قبل النوم، ثم اسأل من الله جل جلاله المزيد. رسالة أخيرة إلى الآباء والأمهات الذين وسع الله جل جلاله عليهم وأكرمهم وأعطاهم وأمدهم بالمال والرزق. هنالك ظاهرة بدأت تظهر في الأبناء والبنات في المدارس، بدأ الناس عندما شحت أموالهم وقلت أرزاقهم يقترون ويقللون من الزوادة التي يرسلونها مع الولد والبنت إلى المدرسة، فيفتح الولد تلك الزوادة ليأكل فيجد شيئا قليلا، الأم محرجة والأب محرج، هذا الموجود، فيأكل فلا يشبع أحيانا، فيأتي الولد المترف الذي ملأت له أمه ووالده زوادته بالطعام، فيأكل ما يحب ومعه من المال ما يريد، فيشتري فيه ما يشتهي ويحب. وهذا الولد الفقير ينظر إليه، تدفعه نفسه أحيانا ليطلب من صديقه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيقول له أطعمني، فينكسر أحيانا ويبكي أحيانا. أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، إن كنت ممن وسع الله عليك، إن كنت ممن وسع الله عليك، علموا الأبناء والبنات أن الكرم والإنفاق شيم الكبار. رأيت بنفسي عندما كنت مرة في رحلة دعوية في الأردن، والدا، كنت في زيارة صباحية، والدا يرسل ابنته إلى المدرسة، والله يا أخواني أعطاها الزوادة، قال لي يبي بكفوك هول، قلت له إيه يبي، فجاء بزوادة أخرى، قال خذي هذه الزوادة، هذا للإكرام، هذا لمن تجدين من الأصحاب، من البنات، من الرفاق ليس معه ما يكفيه، أو إن وجدت ما يكفيهم فأكرميهم. لا، اليوم دير بالك، انت خبع جنب، ما تخلي حدا يشوفك، ما تخلي حدا يشوفك انت وعم تاكل، وخبي مالك. لما لا نعلم الولد الإكرام؟ لما لا نعلمه أن يبحث ويعطي بخلق ويشكر من قبل منه؟ البلاء أصابنا جميعا، ولا يرفع عنا البلاء إلا بالتعاون. ما حال ذلك الولد الذي انكسر قلبه وهو صديق لولدك؟ فعلموا أبناءكم الإنفاق، وزيدوا لهم في الطعام، واملأوا لهم زوادة الطعام، وقل له يا ولدي كل وأكرم، فوالله إن أخبرتني أنك أطعمت رفاقك كل طعامك لا أحزن، بل ذلك أحب إلى قلبي ونفسي. اللهم اغفر لنا وارحمنا، تعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعلنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ولا مديونا إلا سددت دينه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء وتسلط الأعداء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.